الحيوانات فيها طبع معين يعني بحيث ان فيها غرائز تحركها، يجوع يبحث عن الاكل، يعطش يدور على المياه، يعني يتحر يدور على الظل، يبحث عن الظل، يوم ما يشوف حاجة تهدده يجري، يعني تفرز فيه هرمونات في الدم تخليه يفر من أعدائه، ولو كان العدو اللي قدامه ضعيف ينقض عليه. دي غرائز الحيوان، ما بيفكرش، فكرش يقول دي ناموس أنا أقدر أضربه ولا بعوض ولا فار أنا أموته، ولا ده أسد أخاف منه أجري منه. هو بالغريزة كده يوم ما يشوف حاجة أكبر منه وأعظم يفر، شوف حاجة صغيرة يهجم عليه. وسبحان الله العظيم بحمد، والكائنات كلها مخلوقة بشكل عجيب، زي ما قالوا في استراليا في يوم من الأيام، قالوا زرعوا نبات الصبار، زرعوا نبات الصبار عشان يعملوا هي مصدات رياح حوالين المزارع. الصبار كثير التكاثر بسرعة جدا وقوة، جاء في يوم من الأيام الصبار زاد عن حد بحيث طغى على المزارع وبقي هو اللي مال الأرض، فعايزين يتخلصوا منه، يقلع فيه ويدف فيه يعمل ايه. اذا اكتشفوا ان هي حشره لا تتغذى الا على الصبار، كان الملك فجابوها ربوها شغلوها على الصبار، اشتغلت على الصبار يعني دمرت الصبار يعني خلص عليه، ولم يبق الا ما يحتاجون اليه. يبقى الكون فيه توازن وتكامل سبحان الله العظيم وبحمده. ومعروف ان في حشرات تتغذى على حشرات، وحيوانات تتغذى على حشرات، حشرات تتغذى على نبات، ونبات يتغذى على حشرات، وملك سبحان الملك سبحان الله العظيم وبحمده. لأن أنا كنت زمان كنت في الشغل، جاب لي واحد نبت كده نبات زينة، أنا يعني مش متخصص في الزينة، وجاب حطها لي في النقطة، قلت له إيه يا عم دي؟ قال لي اسمها صباح الخير. قلت يعني إيه صباح الخير؟ قال لي هي كده، قال لي تقعد طول النهار مفتحة، يوم الشمس تغيب تدخل الزهرة بتاعتها. يطلع النهار يوم يطلع الضوء كده تبتدي ايه تفتح لوحدها ما شاء الله. يجي لها الاحساس ازاي؟ احساس بالضوء ازاي؟ والتحرك المناسب ازاي؟ هل فيها جهاز عصبي؟ هل فيها جهاز حساسيه لحساسية البصر؟ ما لهاش مخ. طب ايه اللي بيحصل؟ الله اعلم. في خلايا فيها احساس بالضوء، مع الضوء يعني تتفتح، يوم يجي الليل في بتاع كده، ودوار الشمس اللي كان زمان يسموه زمان ايه؟ اسمه دوار الشمس، مش عباد، ما ينفعش يكون عباد الشمس. النبات لا يعبد الا الله، والمخلوقات كلها لا تعبد الا الله، الانسان الوحيد اللي قسم فيه اللي يعبد الله واللي يعبد غير الله، انما النباتات كلها والحيوانات كلها والحشرات كلها تعبد مين؟ تعبد الواحد. دوار الشمس، تطلع الشمس تقعد يفضل يلف معاه كده دش لحد ما تغيب يبتدي ايه؟ يزبط. سبحان الله العظيم بحمده، ولا ينمو ولا يعني تنعقد بذوره الا بالطريقه دي، لو زرعت في غير الشمس ما ينفعش. اذا المخلوقات كلها مخلوقه بقدر يعني دقيق، وتؤدي وظيفتها ايضا بدقه بحسب ما اودع الله فيها من اسرار. هذه حكمه الله سبحانه وتعالى جل شانه. فالحكيم بمعنى المحكم. العلماء ايضا يقول ان في نسبه الدم الملح في الدم من 7 لـ 8 في الـ1000، 7 لـ 8 في الـ1000، لو زادت تدمر الخلايا، الكرات الدمويه اللي في الدم، الدم يحترق، ولو نقصت يحصل خلل في الدم. سبحان الله العظيم بحمده. والمسؤول عن توازن نسبه الملح في الجسم الكلى، تحتفظ بنسبه معينه في الدم، وإن زادت تمتص الزيادة وتخرجها إلى الخارج. سبحان الله العظيم وبحمده. لو زادت نسبة الملوحة يحصل انفجار في الكريات الدموية، ولو نقصت يسبب يعني خلل في الدم يؤدي إلى الموت والعياذ بالله. أيضا الدم له نسبة من السيولة معينة في الجسم، لو السيولة دي زادت عن حدها، لو دبوس إبرة يخر اللي في كل الجسم، يبقى لازم يبقى نسبة فيه لزوجة معينة، بحيث لو حصل جرح الدم يسحب بسرعة يعمل إيه؟ يتجمد ويلم وتفيه صفائح دموية، الصفائح الدموية اللي تبني الجدار الغشاء اللي هو تهتك، الصفائح الدموية زي الطوب وزي

يبديها ولا يبتديها، يعني هي في علمه موجودة ومقدرها، لما تظهر أنت ما كنتش عارفها تتفاجأ بها، تقول الأمر جديد حديث بالنسبة لله سبحانه وتعالى، الله لا يبتدئها إنما هو يظهرها لخلقه، هو أوجدها قبل أن توجد أنت أو توجد البشرية. الإيمان بحكمة الله أيضا يورث السكينة والرضا، قال من عارف أن ربنا حكيم أبقى راضي عن قضاء الله، راضي عما أنا فيه من رزق من علم من فهم من صحة من ولد من زوجة من كذا. إذا زي ما قلنا في درس مبارح، إذا سلك المسلك الصحيح في اختيار الزوجة هيلاقي زوجة يوفق في حياته الزوجية، إذا لم يختار الاختيار الصحيح واتبع هواه واتبع شهوته واتبع الشيطان يبقى يعيش في تنغيط والعياذ بالله. ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. لما يكون حريص على تربية أولاده أو على رعاية بيته أو دقيق في مراقبة أهله في بيته يبقى يجتهد والله يعينه على حياة مستقرة. لما يهمل البيت ما عرفش حاجة على البيت ماشي ازاي، ولا الزوجة ماشي ازاي، ولا الأولاد ماشي ازاي، وبعدين يفاجئ ان ده بيهرب وده بيزور وده بيعمل مخدرات وده بينصب على الناس، وشكل قدام الناس الأستاذ فلان ولا فلان باشا ولا فلان بيه، والأولاد في ضياع والعياذ بالله. ونسأل الله السلامة والعفو والعافية، نسأل الله العافية والعفو والمعافاة. يعني كم من الناس مبتلين بهذا الأمر، يأخذ بالأسباب، يختار الزوجة الصالحة ويتختار الزوج الصالح ويستعين بالله ويتصل بالله ذكرا لله ويخشى الله ويراقب الله ويأكل حلال، تطلع الذرية موفقة موفقة. وإذا شذ شيء يستعين بالله ويعالجه ويقومه، إنما لعزب الله الخيبة المسعى في أن الإنسان لا يمشي في الطريق الأصوب، فإذا قدر الله شيء بعد هذا الاجتهاد يبقى يسلم الأمر لصاحب الأمر. أيضا لما تدرك أن الله حكيم وأفعاله كلها حكيمة وأقواله كلها حكيمة وأقداره كلها حكيمة تحبه. إذا كانت الإنسان الحكيم لما بيتكلم كلمتين كويسين يقولك ما شاء الله، تقعد معاه تستفيد منه ماشي، أو ده فلان ده يعني لقن الحكمة، ملقن الحكمة. إذا لقن الحكمة والله قال ويؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يبقى إذا كان الذي يؤتي الحكمة أوتي خيرا كثيرا، فما بالك بالذي يؤتي الحكمة سبحانه. لما تسمع قصة لقمان في سورة لقمان أو تسمع سيرة لقمان من غير القرآن تعجب بلقمان، كان عبدا يشترى، يعني أسود أسود، كان عبد مملوك يعني، لكن ربنا أعطاه الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة. وقلنا أنه لما قال له سيده قال له اذبح لي ذبيحة، قال لي عاوزين نتغدى اذبحنا ذبيحة، اذبح قال لي أطيب ما فيها عشان نطبخنا أطيب ما فيها عشان نأكل مع بعض، فجاب له اللسان والقلب. تمر الأيام والأسابيع والشهور اذبحنا ذبيحة، قالت لي أخبث ما فيها، فجاب له اللسان والقلب. ما هذا؟ قال هذان إن طابا طاب الجسد كله، وإن خبث خبث الجسد كله. القلب لو خبيث أجارك الله، واللسان الخبيث والعياذ بالله. إذا أوتي الحكمة. وبعدين لما يوصي ولده يا بني لا تشرك بالله وبقية الوصايا، تجد وصايا صادرة عن إنسان حكيم آتاه الله علما فليربي ولدي على الأساس الصحيح. هي دي الحكمة، تربية توحيد الله سبحانه وتعالى، الاعتقاد بأن الله لا يخفى عليه شيء فيراقب الله ويضع عنه الضمير ويراقب الله، ثم بعد ذلك التواضع لخلق الله، ثم المشي الهوينة على أرض الله، ثم الصوت المناسب للوضع المناسب، لا يرفع صوته بغير مناسبة ولا يخفض صوته بغير حيث لا يسمع. هذه الآداب التي ذكرت على لسان سيدنا لقمان كده الحكمة. وإذا قال القرآن إنها الحكمة يبقى ننتفع بها، معناها بيقول لك اعمل زي رب ولدك على كده، اتربى أنت على تربية لقمان على زي ما لقمان رب ولدك، وأنت ربي أولادك على هذه الحكمة، لازم تربيه على الضمير الحي وراقب الله، إن الله يرى في كل لحظة في الظلمة وفي النور وفي الوسط